بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث: والمضطرب ضعيف لا يحتج به، لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط رواته. لا، قبله المضطرب تعريفه وحكمه. أول شيء قبله المضطرب ما اختلف الرواة في سنده أو متنه، وتعذر الجمع في ذلك والترجيح. مثاله ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. فقد اختلف فيه على نحو 10 أوجه، فروي موصولا ومرسلا، وروي من مسند أبي بكر وعائشة وسعد إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، فإن أمكن الجمع وجب وانتفى الاضطراب. مثاله اختلاف الروايات فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ففي بعضها أنه أحرم بالحج، وفي بعضها أنه تمتع، وفي بعضها أنه قرن بين العمرة والحج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تناقض بين ذلك، فإنه تمتع قران، وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النسكين العمرة والحج، فكان قارنا باعتبار جمعه النسكين، ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعا باعتبار ترفيه بترك أحد السفرين. وإن أمكن الترجيح عمل بالراجح وانتفى الاضطراب أيضا. مثاله اختلاف الروايات في حديث بريرة رضي الله عنها حين عتقت، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه، هل كان زوجها حرا أو عبدا؟ فروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه كان حرا، وروى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر عنها أنه كان عبدا، ورجحت روايتهما على رواية الأسود لقربهما منها، لأنها خالة عروة وعمة القاسم، وأما الأسود فأجنبي منها، مع أن في رواية انقطاعا. والمضطرب ضعيف لا يحتج به، لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط روايته، إلا إذا كان الاضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث فإنه لا يضر. مثاله اختلاف الروايات في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة يوم خيبر ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. ففي بعض الروايات أن فضالة اشتراها، وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها، وفي بعض الروايات أنه ذهب وخرز، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها ب12 دينارا، وفي بعضها ب9 دنانير، وفي بعضها 7. قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يجب ضعفا، يعني الحديث، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها ومقدار ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الاضطراب. وكذلك لا يجب الاضطراب ما يقع في الاختلاف في اسم الراوي أو كنيته أو نحو ذلك مع الاتفاق على عينه، كما يوجد كثيرا في الأحاديث الصحيحة. نعم. قال رحمه الله: المضطرب نوع من أنواع علل الحديث. علل الحديث أنواع، منها الاضطراب، سمى الاضطراب. قال: هو مختلف الرواة في سنده أو متنه، وتعذر الجمع في ذلك والترجيح. طبعا هذا تعريف القاصر. الأولى أن يقال: هو ما روي على أوجه مختلفة يعارض بعضها بعضا، متساوية في الصحة، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. هو ما روي على أوجه مختلفة يعارض بعضها بعضا، متساوي في الصحة، يعني كلها صحيحة، متساوي في الصحة، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. يعني لو أن شخص ضعيف خالف الثقة يقدم الثقة ويترك الضعيف، فلا بد أن يكون إيش التساوي في الصحة. قالوا الشروط له اضطراب ما يطلق على حيث مضطرب إلا بهذه الشروط الخمسة. الشرط الأول أن تكون متعارضة، الثانية كلها صحيحة متساوية في الصحة، الثالثة أوجه مختلفة، الرابع لا يمكن الجمع، والخامس لا يمكن الترجيح. فهذه إذا اجتمعت أصبح الحديث مضطرب، إذا أمكن الجمع ما يسمى مضطرب زال اضطراب، إن أمكن الترجيح رواية على رواية زال اضطراب، إذا كان بعضها صحيح وبعضها ضعيف قدم الصحيح واترك الضعيف. فلا بد من هذه الشروط الخمسة. مثال ذلك حديث شيبة نهود وأخواتها، هذا حديث ذكر الدارقطني في العلل وابن أبي حاتم في العلل، فيه رجل اسمه أبو إسحاق السبيعي وكوفي ثقة من رجال الصحيحين، تغير حفظه كما ذكر الذهبي في ترجمته، فروى هذا الحديث عن عشرة أوجه، كل مرة يرويه عن صحابة، مرة قال عن أبي بكر، مرة عن ابن عباس، مرة عن سعد بن وقاص، مرة عن عائشة، مرة قال عن عائشة عن أبي بكر. فقال الدارقطني قال اضطرب فيه، يعني ما عرفنا هل هو عن أبي بكر ولا عن عائشة ولا عن ابن عباس ولا عن سعد بن وقاص ولا عن من، قال كل فترة يرويه عن صحابة، فعرف أنه إيش أنه ما ضبط هذا الحديث فاضطرب فيه مع أنه ثقة رحمه الله. فقال اختلف فيه على نحو عشرة أوجه، يعني رواه عن عشرة أوجه وكلها يخالف بعضها بعضا، قال مرة رواه عن أبي بكر، مرة عن عائشة، مرة عن سعد بن أبي وقاص، مرة عن ابن عباس. فذكر الدارقطني وقبله ابن أبي حاتم اضطراب أبو إسحاق أبي إسحاق في هذا الحديث. قال فإن أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع انتفى الاضطراب. مثلا قالوا ما ذكره طبعا المصنف، هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفرد في الحج أو أحرم قارن أو متمتع؟ اختلفت الروايات. الذي قال أحرم بالحج سمع قول سلم لبيك حج، من قال قارن سمع قول قال لبيك حج وعمرة، ومن قال أحرم بالتمتع لأن المتمتع يأتي بالعمرة أول شيء، كذلك القارن يأتي بعمرة، فقال الجمع سهل وزال الاضطراب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال بعد ذلك قال وكذلك قصة بريرة عنه وارضاه، لما عتقت بريرة وكان زوجها مغيث لم يعتق، وإذا عتقت المرأة يا أخوة في الإسلام والزوج لم يعتق يفسخ النكاح، يفسخ النكاح، لأن أصبحت حرة هو رقيق، يفسخ النكاح. إذا عتق العبد رجع إلى نكاحه، فأما إذا ما عتقت وأما إذا ما عتق يفسخ النكاح. أما فمغيث يعني يريدها، لكن هي أبت عليه ذلك أن ترجع إليه. قال فاختلفت الروايات، هل مغيث كان حرا يعني اسمه عتق أم لم يعتق؟ قال رواية الأسود النخعي وهو كوفي ثقة مجال الصحيحين عن عائشة قال أن مغيثا كان حرا، يعني ما كان يعني أيضا عتق، لكن إيش رفضت أنها ترجع إليه. قال وأما رواية عروة بن الزبير وهذا ثبت في عائشة من أصح روايات الشام عن أبيه عن عائشة، لما ذكر علي ابن المديني رحمه الله هو أول كتاب سنة في العلل، كتاب علي ابن المديني أول كتاب في العلل، ذكر مقدمة في العلل، هذه المقدمة ذكر لك إيش أوجه الترجيح، أنت كيف ترجح، يعني عرضت لك مشكلة أحاديث كيف ترجح. ذكر أول شيء قال يقدم طلاب الشيخ الملازمين له، يعني الأسود النقعي ثبت في ابن مسعود لأنه كوفي ومسعود سكن الكوفة وكان ملازم له دائما. عائشة أم المؤمنين مدنية من هالمدينة، كان عروة معها دائما، خالته يدخل ويخرج عليها دائما كان معها. قال أصح أسند عائشة هشام عن أبيه عن عائشة. فأراد علي المدينة رحمه الله أن يبين أن كذا حصل هكذا اختلاف، قدم إيش الطلاب معها دائما الملازمين، فيقدم من عروة على الأسود، فقدموا رواية عروة. لا سيما أن إيش أنما أيضا القاسم، القاسم ربته عائشة ابن أخيها، هي عمته، لكن عروة يقدم على الجميع. قال وأما رواية عروة قال أن مغيثا كان عايش عبدا مملوكا ليس حرا، فرجحوا روايته. قلنا القاعدة التي ذكرها علي بن المديني رحمه الله. أما حكم مضطرب فهو ضعيف لأنه معلول من أنواع العلل ولا يتقوى أبدا، أبدا ما يتقوى. إذا قيل مضطرب معناه أنه ما يتقوى أبدا. لذلك العلماء يذكرون المضطرب في باب العلل، في باب العلال. نعم. ثم ذكر إلا قال إذا كان الاضطراب ليس له يعني تعلق في صحة الحديث، ليس له تعلق في صحة الحديث، يقول هذا ما يضر. إذا ليس له تعلق في صحة الحديث كما في حديث القلادة، حيث فضالة بن عبيد لما لقى قلادة وفيها فصوص، هل قال له بيعها كذا أم اخرج منها من الفصوص؟ الإسناد صحيح والمتن صحيح، لكن فقط في ما يتعلق في البيع فقط، هذا ما يسمى اضطراب يضر في صحة الحديث. وغالبا الاضطراب غالبا يكون ايش في السند، غالبا يكون في سند الحديث، اما من راوي واحد او من جماعة رواه يخالف بعض من بعضا، كما الان هنا الأسود من خالفه عروة والقاسم، أو راوي واحد كأبو إسحاق السبيعي اختلف في شيبة اليهود وخواته، هو الحالة أصبح يخالف نفسه بعض بعض، أو مجموعة يخالف بعضهم بعض، هذا اضطراب غالبا إما من شخص واحد أو من مجموعة، وهو نوع من أنواع علل الحديث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.